ماني جاية أحس إنك بعيد، ذوب أحضاني مثل قطع جليد. علم العشاق كيف الحب يكون، بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد. اقترب مني ترى الدنيا فراس، وخذ من شوق إذا شوقك نقص. خلني أحكي لك مواويل وقصص، شما يعد العمر حبنا يضل جديد.